كتاب الزكاة. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم والتمر والزبيب والزروع المقتاتة حالة الاختيار، والذهب والفضة والمعدن والركاز منهما، وأموال التجارة والفطر. الشرح: الزكاة لغة التطهير والإصلاح، وشرعا اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص، وهي أحد الأمور التي هي أعظم أمور الإسلام. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. الحديث رواه البخاري ومسلم. ومنع الزكاة من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله، ولاوي الصدقة ملعونون على لسان محمد يوم القيامة. رواه ابن حبان. ومن منعها وهو معتقد وجوبها لا يكفر. ثم إن وجوبها خاص بالأشياء المذكورة هنا، وهي الإبل والبقر والغنم، فليس في غيرها من الحيوانات زكاة من حيث العين. وثمر النخل والعنب والزروع التي يتخذها الناس قوتا في حال الاختيار كالحنطة والشعير والحمص والفول، بخلاف التين واللوز والسمسم والتفاح ونحوها، فإنه لا يقتات بها. ولا تجب فيما لا يقتات إلا في حال الضرورة كالحلبة، فهذه لا زكاة فيها لأنها لا تتخذ قوتا حالة الاختيار. والقوت ما يقوم به البدن، أي ما يعيش به البدن. وتجب في النقد، أي الذهب والفضة المضروب من ذلك وغيره. وأما غير الذهب والفضة من الأثمان فلا زكاة فيه عند الإمام الشافعي ومالك رضي الله عنهما، وتجب فيه عند الإمام أبي حنيفة. فهذه العملة المستعملة في هذا العصر لا تجب فيها الزكاة عند الإمامين الشافعي ومالك، وتجب عند أبي حنيفة لأنها تروج رواج الذهب والفضة. ومن أخذ بمذهب أبي حنيفة فزكاها أخذ بالاحتياط. وتجب في المعدن والركاز. أما المعدن فهو الذهب أو الفضة إذا استخرجا من المكان الذي خلقهما الله فيه بعد التنقية من التراب، وأما الركاز فهو الذهب أو الفضة المدفونان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس الدفين الإسلامي. وتجب الزكاة أيضا في أموال التجارة التي لا زكاة في أعيانها، كالثياب والسكر والملح والخيل والحمر والدجاج لمن يتجر بها. فلا زكاة في غير ما ذكر من الأموال من نحو البيت الذي يمتلكه الشخص ليستغله بالإيجار، ولو كان يملك عدة أبنية يستغلها بالإيجار، وكذلك السيارات التي يمتلكها الشخص لاستغلالها بالإيجار أو ليستعملها بالركوب لنفسه، كل ذلك لا زكاة في عينه. وأما الحلي المباح من ذهب أو فضة فقد اختلف فيه الأئمة، فأبو حنيفة يرى وجوب الزكاة في حلي النساء، وأما الشافعي فقال فيه قولين: مرة قال تجب الزكاة في حلي النساء، ومرة قال لا تجب، والاحتياط أن يزكى الحلي. وأما الفطرة فلا تعد من زكاة المال لأنها تجب في حق الطفل المولود وهو لا يعد مالا. ثم إن المؤلف بدأ بتفصيل زكاة الأنعام فقال: وأول نصاب الإبل 50، والبقر 30، والغنم 40. الشرح: أن أول نصاب الإبل أي أول قدر تجب فيه الزكاة على من ملك من الإبل شيئا هو خمس من الإبل، فلا زكاة على من ملك أقل من الخمس، وأن البقر أول نصابها 30، فلا زكاة فيما دون ذلك، فلا زكاة فيما كان أقل من 30 بقرة، وأن الغنم أول نصابها 40 منها، فلا زكاة قبل بلوغها ذلك، والغنم في اللغة شامل للضأن والمعز. قال المؤلف رحمه الله: فلا زكاة قبل ذلك، ولا بد من الحول بعد ذلك، ولا بد من السوم في كلأ مباح، أي أن يرعاها مالكها أو من أذن له في كلأ مباح، أي مرعا لا مالك له، وأن لا تكون عاملة، فالعاملة في نحو الحرث لا زكاة فيها. الشرح: يشترط لوجوب الزكاة في الأنعام النصاب، والأنعام هي الإبل والبقر والغنم، ولا يطلق هذا اللفظ على غير هؤلاء الثلاث. ومفرد الأنعام نعم، فلا زكاة في الأنعام قبل بلوغ النصاب، فمن أخرج منها شيئا بنية الزكاة قبل النصاب فهو عمل فاسد، كمن يصلي صلاة فاسدة، لكن إن نوى الصدقة تطوعا كان ذلك عملا حسنا. ولا بد أيضا في زكاة الأنعام من الحول، أي من مضي سنة قمرية ابتداء من تمام النصاب. ولا بد أيضا لوجوب زكاة الأنعام من السوم من المالك أو نائبه في كلأ مباح، فلا زكاة في المعلوفة أو السائمة بنفسها، والسائمة معناها الراعية. فالغنم إن كانت ترعى بنفسها بأن تسرح إلى المرعى فترعى بنفسها فتأكل من نبات الأرض، ولا يكون معها صاحبها ولا وكيله، فلا زكاة فيها. إنما الزكاة في الأنعام التي يسيمها صاحبها، أي هو أو نائبه يأخذها إلى محل المرعى حتى تأكل من هذا الكلأ المباح، أي الكلأ الذي لا مالك له، إنما هو مشترك بين الناس. ولا بد أيضا لوجوب زكاة الأنعام من أن لا تكون عاملة في نحو حرث لمالكها أو بأجرة، فلا زكاة في العاملة وإن أسيمت في كلأ مباح. قال المؤلف رحمه الله: فيجب في كل خمس من الإبل شاة. الشرح: أول نصاب الإبل 5 من الإبل، ولا زكاة فيها إلا شاة واحدة، ثم هذه الشاة إما جذاعة ضأن، وهي الضأن التي أكملت سنة أو أسقطت مقدم أسنانها قبل ذلك، وإما ثنية المعز، وهي الأنثى من المعز التي أكملت سنتين. فصاحب الإبل الخمس مخير بين أن يخرج عن الخمس جذعة ضأن، وبين أن يخرج عنها ثنية معز، ثم لا يزاد على الشاة الواحدة إلى أن تبلغ إبله 10، ففي 10 ثنتان، ثم لا يزاد على الثنتين إلا أن تبلغ 15، وفيها 3 شياه، ثم لا يزاد عليها إلى 20، وفيها 4، ثم لا يزاد إلى أن تبلغ إبله 25، وفيها بنت مخاض من الإبل. قال المؤلف رحمه الله: وفي 40 من الغنم شاة جذعة ضأن أو ثنية معز. الشرح: الواجب إخراجه في 40 من الغنم هو شاة أنثى جذعة ضأن أو ثنية معز، وهي ما لها سنتان كاملتان. قال المؤلف رحمه الله: وفي كل 30 من البقر تبيع ذكر. الشرح: الواجب في أول نصاب البقر الذي هو 30 تبيع واحد، أي ذكر من البقر له سنة كاملة، ويجزئ أن يخرج عن 30 من البقر تبيعة، أي أنثى لها سنة كاملة. قال المؤلف رحمه الله: ثم إن زادت ماشيته على ذلك ففي ذلك الزائد، ويجب عليه أن يتعلم ما أوجبه الله تعالى عليه فيها. الشرح: لما كان المؤلف لم يذكر في المتن إلا النصاب الأول في الأنعام الثلاثة، بين في قوله هذا أن على المكلف الذي تزيد ماشيته على أول النصاب أن يتعلم وجوبا عينيا حكم ما زاد على أول النصاب. قال المؤلف رحمه الله: وأما التمر والزبيب والزروع فأول نصابها 5 أوسق. الشرح: نصاب التمر والزبيب والزروع 5 أوسق، ليس فيما دون ذلك زكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، رواه البخاري ومسلم. قال المؤلف رحمه الله: وهي 300 صاع بصاعه عليه الصلاة والسلام، ومعياره موجود بالحجاز. الشرح: 5 أوسق هي 300 صاع، لأن كل وسق 60 صاعا، فمجموع 5 أوسق 300 صاع. ومعيار الصاع النبوي الذي كان معروفا في عهده صلى الله عليه وسلم لا يزال موجودا في الحجاز، وهو 4 أمداد، والمد هو الحفنة بكفي رجل معتدل لا طويل الكف ولا قصيرها. قال المؤلف رحمه الله: ويضم زرع العام بعضه إلى بعض في إكمال النصاب. الشرح: يجب ضم زرع العام بعضه إلى بعض في إكمال النصاب، وكذلك الثمر. مثال ذلك أن يكون عنده نخل يثمر بعضه في الربيع وبعضه في الصيف، أو يثمر نخله في العام مرتين، ويكون إطلاع الثاني قبل جداد الأول وجداد الكل في عام واحد، فالحكم في ذلك أنه إن كمل النصاب بضم الأول إلى الثاني وجب إخراج الزكاة. قال المؤلف رحمه الله: ولا يكمل جنس بجنس كالشعير مع الحنطة. الشرح: لا يكمل النصاب من جنسين كالتمر والزبيب والقمح والشعير، فإذا كانت كمية التمر أقل من 5 أوسق فلا يكمل نصابها بالزبيب، كذلك إذا كان عنده قمح أقل من 5 أوسق وكان عنده من الشعير ما يكمل به النصاب فلا يكمل هذا بهذا، فلا زكاة عليه، لكن النوع يكمل بالنوع الآخر. فإذا كان له نوعان من التمر كالبرني والعجوة فإنه يكمل النصاب من النوعين، فتجب الزكاة في ذلك إن بلغ مجموعهما نصابا. وكذلك البر، فالمصري منه يكمل نصابه بالبر الشامي لاتحاد الاسم. قال المؤلف رحمه الله: وتجب الزكاة ببدو الصلاح واشتداد الحب. الشرح: زكاة الثمر أي ثمر النخل والكرم لا تجب على مالكهما إلا أن يبدو صلاح الثمر، فمتى بدا صلاح الثمر ولو في حبة واحدة وجبت الزكاة. ومعنى بدو الصلاح أن تظهر علامة بلوغه صفة يطلب فيها للأكل غالبا، ففي حال كون ثمرة الكرم حصرما لا تجب فيه الزكاة. وكذلك الحب من القمح وغيره لا تجب فيه الزكاة إلا بعد أن يشتد الحب، لأنه عندها يصير مقصودا للأكل، ولا يصح الإخراج إلا بعد الجفاف في الثمر والتصفية في الزرع، فلا يخرج منه مختلطا بسنبله. تنبيه: ما كان من العنب من الصنف الذي لا يتزبب يخرج منه وهو عنب رطب قبل الجفاف، وكذلك ما لا يتتمر من ثمر النخل يخرج منه زكاته وهو رطب. قال المؤلف رحمه الله: ويجب فيها العشر إن لم تسق بمؤنة، ونصفه إن سقيت بها، وما زاد على النصاب أخرج منه بقسطه. الشرح: زكاة الثمر أي ثمر النخل والكرم أي التمر والزبيب والزرع أي الحب من القمح والشعير والأرز ونحو ذلك، عشر المحصول وهو 30 صاعا عن 300،